السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل ذكروا أقوامهم بأيام الله، كما قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله، أيام العقوبات وأيام الانتصارات. العقوبات لأعداء الرسل، والانتصارات للرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن العقوبات التي وذكروهم بالعقوبات التي وقعت لأقوامهم من قبل، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فذكروهم بالمثلات والأخذات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. فهذه من لم يشاهدها فقد ذكر بها. وتواترت أخبار الرسل، واتفقت على أن من يكذب بدعوة التوحيد التي بينها الله ويسرها وهيئها أكثر مما هيئ الهواء والماء و الأكل والطعام والشراب. ولهذا هذه الآيات تعتبر من الآيات العقلية الحسية. فالكفار يسكنون في مساكن الذين سبقوهم، كما قال الله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وقال تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأيام الله والمثلات والأخذات من الآيات العقلية والنقلية في نفس الوقت، لأن الله نقلها لنا والناس يحسونها والتاريخ يذكرها، حتى ولو كانوا كفارا فإنهم يذكر التاريخ، التاريخ لا ينسى الأحداث. ولذلك يقولون مقولة: إن التاريخ لا يظلم ولا يكذب، مهما غير الناس ومهما زوروا فإن التاريخ يلحق الأجيال. ومما ذكر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومما يدل على آيات الله عز وجل، أن الأنبياء كانوا على مستوى عال من الأخلاق، ومستوى عال من العلم، ومستوى عال من النصح، ومستوى عال من الصدق، جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أعلم الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق للخلق، وهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم، فهم لا يختلفون فيما بينهم، كما قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. براهين صدقهم تضطر العباد إلى الاعتراف بأنهم أصدق الخلق، وأن كل ما جاءوا به فهو حق، وأن أعظم ما جاءوا به هو التوحيد، توحيد الله تعالى والتعريف بالله وبآياته وبآلائه، تعريف بآياته المشهودة وآياته المتلوة والآيات الأفقية والآيات الآيات الأخرى. الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكروا بآيات الله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وزادكم في الخلق بسطة. حتى أتباع الرسل كان عندهم نفس المنهج: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. فكلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام اجتمعت ولم تختلف، وهذا برهان من براهين التوحيد، أن الذي وحدهم والذي جمع قلوبهم والذي ألف بينهم، كما قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، هو الله عز وجل، لا يمكن أن يؤلف بينهم بشر من أحد من البشر، لأن البشر لا يستطيعون شيئا. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا من أعظم الحقائق، ومما يجعلك تحار وتبهر وتتعجب، أن الرسل لم يختلفوا في الدعوة الأم التي هي دعوة التوحيد. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، فمن كذب رسولا فكأنما كذب الرسل، لأن الرسل لم يأتوا إلا بما أتى به الرسل أجمعين. وهذا من أعظم الآيات التي تجعل المرء في حيص بيص وفي حصر أن يؤمن بالله، وإلا فسوف يأتي كافرا. ومن الآيات قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن الأدلة شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي العلم والمهتدين. بماذا شهدوا؟ شهدوا بالتوحيد. قال تعالى: ومن ذلك أنه شهد لنفسه، يعني رب العالمين، ومن أكبر منه شهادة. شهدوا أن لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أيضا، وأولو العلم شهدوا أيضا قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالملائكة كلهم وأهل العلم الصحيح الذين أئمتهم وساداتهم الرسل، ثم العلماء الربانيون والهداة المهتدون، شهدوا لله بالوحدانية، لم يتخلف منهم أحد. ومن زعم أن عنده علما ولم يشهد لله بهذه الشهادة فإنه ليس بعالم، والعلم الذي عنده ليس بعلم نافع، بل علمه ضار، أثر في قلب صاحبه العلو والاستكبار، وهو العلم الموروث عن أعداء الرسل الذين قال الله عنهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهم عندهم علم، لكن عندهم علم غير نافع، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأخبر تعالى أن عند أعداء الرسل علوما قاوموا بها علوم الرسل، وسنتهم في كل عصر، ومصر عندهم علوم يقاومون بها علوم الرسل وعلوم الأئمة. وقد تكون علومهم باسم الدين وباسم السنة وباسم الدعوة السلفية، فيقاومون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، رضوا بهذه العلوم المفسدة الضارة واطمأنوا لها، واستهزأوا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى نزل بهم العذاب المحيط والخزي الفاضح. وهذه سنة لن تتغير. الذي يحارب دين الله عز وجل لن يموت حتى يفضحه الله عز وجل، لن يموت حتى يبين الله عوره وخوره وجهله وظلمه. الله عز وجل لا يترك الظلمة يفعلون ويعيثون فسادا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهم وإن حسبوا، كما قال الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالملاحدة الماديون المشركون المبتدعة ردوا علم الرسل ردوا علم التوحيد، ردوه بماذا؟ أحيانا بالسخرية، كما قال فرعون وما رب العالمين، يسمون أهل التوحيد رجعيون، مقلدون، تجاوزتهم الأحداث، متخلفون، متحجرون، أصحاب العصور الحجرية، يصفونهم بأوصاف من الدين كلباسهم ولحاهم وتصرفاتهم وأخلاقهم وتواضعهم، يحسبون ذاك التواضع مهانة وذل، يصفونهم أنهم متخلفون عن الركب الإنسانية، ولا يزال في كل أو لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، لفرعون وارث، ولقوم لوط وارث، ولقوم ثمود وارث، ولكل ساقطة لاقطة. فكل عصر من أهل من العصور فيه الملاحدة، وكذلك جعلنا، قال الله تعالى، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كل قرية تجد أكابر مجرميها. يقولون ويفعلون ويغترون بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها شيئا، لأنها فقدت الروح، فقدت الدين، بل صار ضررها أكثر من نفعها، وشرها عليهم أكثر من خيرها، حتى إنهم يلعبون على عقول الناس لكي يحرجوهم من أجل ترك الدين والتدين، الهدي الظاهر والهدي العلمي، كما قالت قريش: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ عندهم علوم مادية يستحون أن يذكروا الدين، وإذا ذكروا الدين ذكروه بمفهوم الأبالسة، الشياطين وإخوانهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يستحون بالدين، ومن تدين زجروه وانتهروه ووبخوه وحذروه ووبخوه وهددوه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. كمن يدرس الفلسفة ويدرس الفلسفة وعلم الكلام والعلم البيزنطي والخرافات والحكايات، بل سيدخل بعد ذلك السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، ويعتبرها من الدين. هذا هو الدين، الدين عندهم هو السحر، بل إنهم يسمون الساحر الشيخ والفقيه، يسمونه الفقيه والعالم. وترى علماءهم يفعلون ما يفعلون من الخبث وعمل قوم لوط، بل وشرب المخدرات، فيصفونهم بأنهم عندهم العلم اللدني وأنهم تجاوزوا القنطرة. سواء كان العلم الأكاديمي الذي جرد من الدين أو العلم علوم السحر والشعوذة والكهانة والطرق والعرافة والعيافة وغير ذلك. ومن أعظم أضرارها وشرورها عليهم أنهم بها تكبروا. تجد بعضهم لا يحفظ سورة الفاتحة ولا سورة الإخلاص ويسمونه بروفيسور والدكتور والباحث وصاحب الوسامات والأوسمة، ويلبسونه ألبسة للكفار وطاقيات وقبعات للكفار فيحتقرون ويزدرون المتدينين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيما بينهم لما يجلسون يكون حديثهم عن المتدينين، فهم أعداء الرسل وأشد الناس حقدا على علم الرسل وأتباعهم، العلوم النافعة المزكية للقلوب المطهرة للأخلاق المصلحة للأمور كلها الجالبة للخير والهدى الدافعة للشرور كلها. فهؤلاء الملاحدة ومن قلدهم علومهم نفخت فيهم روح الكبرياء وصيرتهم بطور غير طورهم. ترى الرجل التافه الذي لا قيمة له يتكلم في أمر العامة ويدعي الوصل بالدين وأن الدين أنه بوابة الدين، فهم تكبروا تكبرا عظيما ورأوا صاروا يرون أن العباد أخص من الحيوان البهيم، وهم في الحقيقة هم الأرذلون. ومن أضرار هذه العلوم التي جردت من الدين حتى إن بعضهم يقول للطلاب يقول اتركوا قال الله قال الرسول في الشارع، لا تدخلوها إلينا في الأقسام والمدارس، نحن نريد أن نقرأ داروين وأفلاطون وأرسطوطاليس وغير ذلك من الملاحدة. وإذا استدل أحدهم بالبراهين الدينية والعقلية التي يقرها العقل السليم عنفوا عليه. ويصفون الذي يتكلم بالدين وبالأدلة وبأقوال السلف يقولوا هذا غير حضاري وغير مدني وتجاوزته الأحداث، يدعون لأنفسهم الحضارة التي تسقط في أي وقت من الأوقات. قال الشيخ فأي مدنية وأي حضارة روحها الظلم والجشع واستعباد الضعفاء والاستعداد بالأسلحة الفتاكة المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها التطاحن بين أهلها، يصب بعضهم على بعض العذاب الفظيع، فهل هذا إلا أكبر دليل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحكمته؟ وهذه الأمور من أيامه ووقائعه وعذابه الأليم بين الناس، ولم تزده هذه الموعظة لم تزدهم هذه الموعظة والعبر إلا عتوا ونفورا، فهم ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد العذاب، وهم في طغيانهم يعمهون وبمدنيتهم الشنيعة وآثارها يتمدحون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما أعظمها من عبر لو أن القلوب واعية، وما أدلها على كمال عدل الله وحكمته لو أن الفهوم صالحة، ولكن القلوب غطيت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار والنفوس، أقبلت على الأمور الضارة وقد خلبتها المناظر البراقة وسحرت الأبصار. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذه شهادة الله سبحانه وتعالى على أعظم مشهود، ألا وهو التوحيد، توحيد الله جل وعلا. هذا برهان من براهين علم التوحيد المستفيض، البحر الذي لا ساحل له في القرآن الكريم. ما من سورة إلا وتستجلب منها آلاف بل مئات الآلاف من براهين التوحيد بحسب ما يفتح الله تبارك وتعالى عليك. ومنها هذه الآيات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة استخرج 120 فائدة من هذه الآية، هذه الشهادة، شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أولو العلم. وفي مقدمة أولو العلم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم يشهدون أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك يشهدون، وأولو العلم الذين ورثوا هذا العلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشهدون هذه الشهادة. فهذا العلم يشهده العلماء، فمن تراه لا يشهد بهذا العلم فهو جاهل وعلمه ليس بعلم. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون، قال أنهم لا يعلمون وقال يعلمون، فليس العلم كالعلم، ليس العلم كالعلم. العلم الأول المنفي ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون التوحيد. وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا العلم الدنيوي الذي أضلهم وأبعدهم وخرب عقولهم. فهذا العلم شهد به الله وشهدت به الملائكة الكرام وشهد به الأصفياء، الصفوة من الناس، الأنبياء ومن تبعهم. فاستخلص الإمام السعدي أن من زعم أن عنده علم ولم يشهد بهذه الشهادة العظيمة، وعنده علم فعلمه ليس من العلم النافع بل هو من علم العلم الضار. والله وصف الكفار بأن عندهم علم، وفي الوقت نفسه وصفهم بأنهم ليس عندهم علم بالتوحيد، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، ولم يقل يعلمون قليلا بل قال لا يعلمون، لأن الذي ليس عنده علم التوحيد هذا جاهل، قد يكون بروفيسور ولكن لا يعرف الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ الإخلاص التي هي ثلث القرآن. فكذلك الذي يدندن ويحوم في العلوم، كيف ما كانت العلوم، السيرة والمعجزات والاختراعات والقصص، ولا يعرج على التوحيد حتى ولو كان باسم الدين، فهذا علمه علم لا ينفع مما أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يتعوذ من هذا العلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وفي الدعاء المأثور: اللهم علمنا ما ينفعنا. وكل كل مسلم الصباح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كثير من الناس درسوا العلوم وتركوا علم الدين، فكانت آخرتهم في هذه الدنيا أن انتكسوا. ربما حفظوا القرآن الكريم، حفظهم آباؤهم القرآن الكريم، لكنهم سلكوا العلم الأكاديمي، هذا العلم الأكاديمي الذي ألزمهم بهدي ظاهر، بزي ظاهر من حلق اللحية والتزام ألبسة الكفار وتقليد الكفرة ولبس القبعة النصرانية وغير ذلك، صار يستحي أن يلبس الألبسة الشرعية لأن منصبه العلمي يمنعه من ذلك، وكأن هناك كلمة متفقة بين العلمانيين والماسونيين أن من التزم بالهدي الظاهر ينبغي إبعاده عن الجامعات وعن الإدارات وغير ذلك، فهي حروب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالعلوم الدنيوية إذا كانت معيقة لصاحبها عما خلق له وهو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي علوم ضارة غير نافعة. وإن كان هناك من العلوم ما هو وسيلة للعلم الديني كعلم اللغة وعلم البلاغة وعلم الصرف وعلم النحو، لكنه ينبغي أن يكون مقيدا بالتوحيد. فإذا مثلا درس الكلام اسم وفعل وحرف، لا ينبغي أن يدخل فيما دخل فيه المعتزلة من وصف كلام الله عز وجل بغير ما وصفه سبحانه وتعالى. فالعلوم الدنيوية إذا جردت من علم الدين والتوحيد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تضر صاحبها مضرة عظيمة، ويصير أصحابها متكبرون عن الحلقات، عن القرآن، عن الصلاة، عن الاصطفاف مع المسلمين. وهذا الكبر هو انتقاص للدين، ووصف الدين بأنه دين التخلف، فتراهم يذمون ويشتمون المتدينين، بل يصفون بعض الأحكام الشرعية بالجور. إذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول هذه من الجور. وصارت همومهم ومقاصدهم وأهدافهم ليس لها شغل إلا الاهتمام بعلوم الدنيا، إلا الاهتمام بعلوم الدنيا والابتعاد عن علوم الدين. وإذا أذن المؤذن يغلقون النوافذ ولا يحترمون الأذان، فضلا على أن يقوموا ويصلوا ويتوضوا. فهذه العلوم التي أوصلتهم إلى هذا الحال علوم مضرة، مهما جلبت لهم الأموال والمناصب والمكانات والوظائف، فإنها أورثتهم الكبر، الكبر عن السجود، والكبر عن حتى لو سمعوا اسم الرسول لا يصلون عليه. أمثلهم طريقة يقول محمد، ما يقول رسول الله، جاء محمد وذهب محمد، وجاء محمد بالشريعة، يريدون أن يجردوا حتى المصطلحات، لا يذكرون رسول الله. والله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقول يا محمد، قل يا رسول الله. وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالحضارات والصناعات والبناءات والعمران إذا كان وجد وكان مجردا عن الدين وعن السلوك والأخلاق واحترام الدين والتوقير لرب العالمين والتوقير للرسل، فتبا لهذه الحضارات. ولذلك وصلوا إلى حد أنهم يصنعون الأسلحة الفتاكة، الدمار الشامل. الدمار الشامل هذا هو علمهم، لأنهم لم يدرسوا ما ذكرته الشريعة وما ذكرته النصوص القرآنية والنبوية من الحفاظ على البشر وعلى المسلم وعلى الفسيلة والنخلة والشجرة وغير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من علم لا ينفع، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع، من دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.